وفيها الحذر البالغ من التقلب والتذبذب، ولذلك كان من أعظم الأدعية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفيها أن الله تعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يغفر له ولن يهديه. وفيها الحرص على الثبات على الإيمان والاستزادة منه وترسيخه في النفس بالعمل بشعبه. وفيها أن النفوس المتعفنة بالردة المتكررة ليست أهلا للمغفرة وليست محلا لخير والثواب. وفيها أن الكافر إذا أسلم أول مرة يغفر له كفره السابق، فإذا كفر ثم أسلم ثم كفر عاد إليه وزر كفره الأول بالإضافة لما بعده. وفيها أن الكفر يزيد وينقص. وفيها أن الله يغفر لصاحب الإيمان إذا استمر عليه إلى الممات حتى لو تكررت منه الردة من قبل. وفيها أن من تكررت منه الردة فإن ذلك يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين واتخاذه آيات الله هزوا، ولذلك يكله الله إلى نفسه ولا يوفقه للخير. وقد مضى في سورة آل عمران ذكر عاقبة المرتد الذي يكفر ثم يزداد كفرا ويموت على ذلك، الآيتين 90 و91. وأما في هذا الموضع من سورة النساء فإنه ذكر تردده بين الإيمان والكفر ثم استمراره على الكفر 3 مرات. ولعل هذا والله أعلم أن آية الردة في سورة النساء هي في سياق ذكر المنافقين، والمنافق من طبيعته التذبذب والتردد في الإيمان. وقد اختلف العلماء في توبة المرتد هل تقبل، والراجح أنها تقبل ما لم يمت على الكفر، لقوله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار. وكذلك اختلف أهل العلم في من تكررت ردته هل يقتل أم لا، فقال بعضهم يقتل لأنه لا يثق بتوبته، وقال جمهور العلماء إن توبته تقبل ظاهرا ما لم يصر على كفره عند الاستتابة، وقال بعض العلماء إن تعددت وقال بعض العلماء إن تعدد ردته دليل على كذبه في توبته فيقتل وأمره إلى الله. هو نفسه من الأولين. يقتل لأنه لا يثق بتوبته، وإن تعدد ردته دليل على كذبه في توبته فيقتل أمره إلى الله. هو نفس الكلام الأول. فممكن نحطهم مع بعض، يعني ممكن نقول وكذلك اختلف أهل العلم في من تكررت ردته هل يقتل أم لا، فقال بعضهم يقتل لأنه لا يثق بتوبته، وإن تعدد ردته دليل على كذبه في توبته فيقتل وأمره إلى الله، وقال جمهور العلماء إن توبته تقبل ظاهرا ما لم يصر على كفره عند الاستتابة. وفيها وفي الآية أن الإيمان الخالص الثابت الذي ذاق صاحبه طعمه لا يتخلى عنه، بخلاف من كان الإيمان هينا عنده فإنه سرعان ما يتركه. وفيها أن من شروط صحة إيمان المرء أن يموت عليه. وفيها التأكيد على الثبات على الإيمان حتى الممات.

في شيء؟ طيب نعم. قال ولما أمر الله في الآية السابقة بالإيمان بالله ورسوله الكتب المنزلة ناسب أن يذكر صنفين خارجين على الإيمان. الصنف الأول وهم الذين آمنوا في الظاهر نفاقا ثم عادوا إلى الكفر وماتوا على ضلاله فلا توبة لهم بعد الموت ولا يغفر الله لهم. الصنف الثاني وهم جماعة المنافقين الذين بقوا متظاهرين بالإسلام وتعاطفوا مع الكفار طيب ولما ذكر تعالى صنف المرتدين أتبعه بذكر المنافقين تهديدا ووعيدا وبيانا لصفاتهم وأعمالهم فقال عز وجل

والمقصود بالآية الأول بأن لهم عذابا أليما أي موجعة. الذين يتخذون الكافرين أولياء الذين يتخذون الكافرين الذين يتخذون بين قوسين ويجعلون الكافرين بين قوسين المعادين للمؤمنين أولياء أنصارا وحلفاء. من دون المؤمنين فيقتصرون طيب من دون المؤمنين فيقتصرون على الكفار في الموالاة ويعرضون عن المؤمنين تاركين لهم ويمالئون الكفار عليهم. يبتغون عندهم العزة بين قوسين أي أيطلب هؤلاء المنافقون بموالاة الكفار الغلبة والقوة عندهم فإن العزة بين قوسين

في الدرك الأسفلي من النار. أعطونا إيش عندكم من الفوائد. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. وبقية الآيات يعني وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يعني لو قرأت بقية الآيات إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا لا نجمعهم مع بعض إلا عن النفاق الاعتقادي. والذين يتربصون بكم وانت ماشي يعني الآيات كلها في سياق إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إيه ماشي ولهم حتى المنافق الاعتقادي له أعمال. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بعد آيتين ثلاثة. عليكم السلام وبركاته. ولن تجد لهم نصيرا. ما حيكون في الدرك الأسفل من النار على إذا وعد أخلف. ما راح يكون في الدرك الأسفل من النار لأنه إذا وعد أخلف. يعني ما حيكون في الدرك الأسفل من النار على نفاق عملي. ما راح يكون في هذا إلا على نفاق اعتقادي. طيب غيره. أيبتغون عندهم العزة؟ استفهام إنكاري، إنكار عليهم. كيف يبتغون عندهم العزة وهم لا يملكونها؟ يعني يبتغي شيئا عند من لا يملكه. اكتبوا. وفيها أن ابتغاء المنافقين للعزة عند الكافرين هو طلب شيء من طرف لا يملكه. يعني مثل اللجوء إلى مفلس يقول عطيني، أنا جايك عطيني، مفلس تأخذ إيش؟ اكتبوا بمثابة اللجوء إلى المفلس. للاستمداد منه، مرة ثانية طبعا هو في كل زمان ومكان. يعني كنت أفكر بالإشارة إلى قضية مصلحة المنافقين في إخفاء الكفر وإظهار الإيمان، إنه هي خوفا وطمعا، خوفا من المؤمنين لأن المصرحوا بالكفر قتلوهم، وطمعا في الغنائم التي عند المسلمين، وإذا انتصر الكفار قالوا ألم نكن معكم، ويريدون منهم غنائم. لكن إذا كانت ستأتي هذه يعني أو شبيه بها، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، خلص نرجئها للآية اللي بعدها. يعني نذكر الفائدة هذه في الآية بعد آيتين لما سيأتي موضعها. طيب غيره. ماشي. وفيها أن وعد الله للمنافقين بالعذاب لا يتخلف، وفيها أن وعيد الله للمنافقين بالعذاب حاصل لن يتخلف. الحقيقية. الدكتور الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان تكلم عن دلالة الاقتران. الاقتران يعني لما تقرن شيء بشيء وحاجة تأتي بعد حاجة تأتي بعدها على طول، أنه لها مدلول. فقال أنه الله عز وجل لما قال الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم بين المنافقين داخلون فيها بقول بشر المنافقين، قال ودلالة الاقتران وإن ضعفها بعض الأصولين فقد صححتها جماعة من المحققين، ولا سيما إذا اعتبرت بدلالة القرينة عليها كما هنا، لأن قوله لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية، بل كونها في خصوصهم كما قال به أو قال به جماعة من العلماء. يعني أن هؤلاء هم هؤلاء دلالة الاقتران. إيش تقول يا أخي؟ يقول ثم نص تعالى من سورة المنافقين على أشد ضررا وهم ولا هذا على وين؟ على الآية اللي بعدها اللي هي وإذا وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم إيش قال؟ يعني تحذير المؤمنين من الجلوس مع الكفار وكذا. فإيش قال مرة ثانية؟ طيب غيره صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يظنون أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام زائل لن يستمر، فلذلك لما والوا الكفار على أمل أن هذا شيء عرضي ورح يروح خلاص الدولة الإسلامية في المدينة ستسقط، وبالتالي إحنا يبقى لنا يعني هذا اللي يسموها الآن بعض من الحسابات أحيانا يسوون تحالفات بناء على حسابات، وحسابات الكفار والمنافقين خاطئة. يسوي حسابات بناء عليها يسوي تحالفات، بس حسابات ثانية تنطلق من كفر وزندقة ودنيا ما تنطلق من إيمان وقرآن. فتأسيس التحالفات على الحسابات الخاطئة يؤدي إلى النتائج المميتة. يعني خاص ممكن نقول وفيها أن تأسيس الحسابات وفيها أن تأسيس التحالفات على الحسابات الخاطئة المنطلقة

استعمال أسلوب الإنكار والتوبيخ والذم والتجهيل مع الأعداء، وفيها أن من ترك موالاة أهل الإيمان وسعى في موالاة أهل الكفر والطغيان فإنه منافق، الذين يتخذون هي صفة المنافقين، لأنهم المنافقون دائما يمسكون ويتخذون الذين يتخذون من الدنيا يتخذون طبعا. سبحان الله، يمكن المنافقين أعقل من الكفار، أعقل من المشركين، لأن المنافقين طلبوا العزة من التحالف مع الكفار مع المشركين، والمشركين يطلبون العزة من الأصنام، فالمنافقين يعني أعقل يعني مو أقل غباء ممكن، بس مش أعقل يعني إنه إيش الدليل على أن الكفار يطلبون العزة من أصنامهم؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وفيها أن المنافق يطلب العزة من المشركين وهم مخاليق ضعيفة، ثم إن المشركين أشد غباء من المنافقين، لأنهم يطلبون العزة من أصنام لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. أشد عذابا. إيه شوف، هو يعني ما ما ما ما بتستدل أنت ب يعني قضية إن أشد عذابا على العمل الواحد في الكفر، لازم تأخذ بقية الأعمال في الكفر. يعني الحين أنت مثلا خلينا نقول المنافقين أشد عذابا، فأنت ما راح تقول طيب كيف المنافقين أشد عذابا والمشركون قد كانوا أسوأ في اتخاذ الأصنام استمداد العزة من الأصنام؟ فالجواب إن المنافقين لسه عندهم أعمال أخرى أسوأ من أعمال الكفار، فلازم تجمع أعمال المنافقين كلها اللي تبين ليش هم صاروا في الدرك الأسفل من النار، ويمكن يكون فوقهم المشركون. فإذا ممكن يكون المشرك يعني أسوأ في جوانب، بس مجموع الأشياء اللي التي يعني عملها المنافق أسوأ في النهاية بعد جمع الأمور كلها. وفيها أنه لا يكون الإنسان قادرا إلا بإقدار الله له، ولا يكون عزيزا إلا بإعزاز الله له. سخرية، استهزاء. أيوه. إما أن تقول إنه هذه البشارة حقيقية اللي في الآية، فتقول فتتغير البشرة بإظلامها وتظلم وتكفهر، فلذا قلنا بشر. أو تقول البشارة مجازية فتكون على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء. يعني إذا قلت بشارة حقيقية نقول طيب تتغير البشرة بالخبر السيء كما تتغير بالخبر الجيد. كنت أنا بقول أشير إلى المسألة يعني ذكرت، لكن ما أدري كيف نقولها في الفوائد هنا، أنه الله عز وجل له عزة ذاتية غير مخلوقة، وله عزة وعنده عزة مخلوقة يؤتي منها من يشاء. أن لله عزة ذاتية غير مخلوقة، ومنها اسمه العزيز، وله وعنده عزة أخرى يؤتي منها من يشاء، بس هذه من هذه طبعا ما جاءت، يعني لأنه عزيز فهو يملك عزة يعطيها من يشاء مثل النور. نور الله ذاتي غير مخلوق، وخلق نورا يقذفه في قلوب من يشاء من خلقه. تبغوا هذه الفائدة ولا أي؟ العزة نوعان والنور نوعان. فكروا هل نجيبها ولا لا. ما رأيكم؟ اكتب وفيها أن جميع أنواع العزة لله، فمنها العزة الذاتية وهي من صفاته، ليست بمخلوقة، وعزة أخرى عنده يؤتي منها ما يشاء لمن يشاء، أو يؤتي منها من يشاء ما يشاء. وعلى قدر موالاة المؤمنين لربهم يكون إعزازه لهم. وفيها إعلان الحرب النفسية على المنافقين، بالتهكم والسخرية والاستهزاء بهم، ذكرنا الحرب النفسية. شوف خلص انتهينا، ذكرناها تقدمت صحيح. طيب غير في شيء آخر؟ ايوه سوء تصورهم سوء ظنهم بالله وسوء تصورهم لمصدر العزه والقوه. هذا من باب يعني اختنا هنا اتت جمعت لنا جمعا طيبا في يعني فوائد من التفاسير او مقاطع من التفاسير، بس منها يقول انه في نصراني يشوف النصارى كيف يحاولوا التلبيس يعني. طيب يقول التناقضات في القرآن، ايه هات ايش عندك؟ قال انه مرة يقر النفاق ومرة يذمه. ويذم النفاق فهمنا، قال مرة يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ماشي. يقول لأنه هو إيش ذم، قال أنه قال يعني قال قبلها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقة. بشر المنافقين أو سبيلة لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال هذا في سورة النساء، واضح طيب ماشي. قال ثم في سورة النحل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إنه يعني أقره. طب يعني شوف التلبيس أو الغباء طبعا، لأنه هذه يعني الحين اللي يظهر واحد مؤمن في قرارة نفسه وحقيقة أمره مؤمن، أظهر كفرا اضطرارا لأنه مثلا هددوه بالقتل. طيب إيش يعني هو النصراني يقول إيش هذا التناقض؟ مرة في سورة النساء يقر المنافقين وفي سورة النحل، مرة في سورة النساء يذم المنافقين ويهددهم وفي سورة النحل يقرهم ويمدحهم يعني أو يعني. طيب اللي في سورة النساء ناس يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فالحقيقة أنهم كفار. وسورة النحل على ناس مستضعفين يبطنون الإيمان ويظهرون كفرا للاضطرار والاستضعاف تحت التهديد وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. فكيف تقول أنه يعني هذا التناقض؟ طيب اللي في سورة النساء كفار يبطنون الكفر واللي في سورة النحل مؤمنون يبطنون الإيمان، فكيف تقول في تناقض؟ طب آية النساء على قوم وآية النحل على قوم عكسهم تماما، فكيف تقول في تناقض؟ بتشوف النصارى كذا بالعباطة يعني كذا بأنه يعني نبغى نطلع تناقض في القرآن بأي طريقة، فيجي يقول هذا يعني مرة ينهى عن النفاق ومرة يقر النفاق، ويجي في سورة النساء يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وسورة النحل يقول من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إيه جعلهم منافقين في الحالتين، مع أنه في الحالة الأولى هم كفار في الحقيقة. حتى في سورة في آية النحل قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، يعني فهو ذم الكفار حقيقة في الحالة، يعني حتى في سورة النحل ذم الكفار الذين يبطنون الكفر. من شرح بالكفر صدرا يعني هو أساس الكافر، ولكن عذر المستضعف من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني أظهر كفرا وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أظهر كفرا للضرورة للنجاة من تهديد واقع عليه. فشوف كيف يعني ما حتى سبحان الله الشبهات المتهافتة بعضها أضعف من بعض. شبه إيش؟ كالزجاج تخالها، شبه تهافت كالزجاج تخالها، وكل كاسر مكسور. يعني وكل كاسر مكسور. طيب يعني أظن الآن يعني يمكن قد أتينا على فوائد كثيرة من الآيات، في الإعراب أحيانا لهم لطائف، الذين يتخذون الكافرين أولياء. يقول منصوب على الذم، من دون المؤمنين في محل نصب على الحال، يعني يوالون الكافرين متجاوزين ولاية المؤمنين، ويبتغون عندهم العزة جملة اعتراضية للاستفهام والتقريع والتوبيخ. طبعا من جهة اللغة العزة في اللغة مأخوذة، يعني هي الغلبة، مأخوذة من أرض عزاز، الأرض العزاز الصلبة، وتعزز اللحم إذا اشتد، والظرف من الأرض الغليظ اللي هو العزيز من الأرض، والعزيز من العزيز في اللغة الذي يقهر ولا يقهر، ومن أسمائه تعالى العزيز، ولله العزة. طيب كيف نفهم قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون؟ نقول عزة الكفار معنى عنادهم وإصرارهم على الباطل، وأن العزة الدنيوية عزة مؤقتة زائلة، العزة الدنيوية عزة مؤقتة وزائلة. وقالوا بعزة فرعون، يلا وين عزة فرعون الآن؟ وين عزة فرعون؟ صارت في التوابيت، طلعوها في المتاحف، في المتاحف، عزة فرعون في المتاحف، يعرضون عليها غدوا وعشيا. شوف هذا أذلة في الدنيا ترى، ما مو في يعني مش انتظرنا حتى تيجي الآخرة حتى يصير هو في حتى تروح العزة تبعه، وراحت الحين في الدنيا. وهكذا سبحان الله، يعني يجي ناس يقول لك الآن الكفار في قوة، الآن الكفار في منعة، الآن الكفار في إيش عندهم تغلب، كله يا ابن الحلال استنى شوي، تبغى الدنيا بسرعة كذا. فرعون كم جلس في عزته؟ هل 20-30-40 سنة؟ وبعدين وين عزة فرعون التي أقسم بها السحرة وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون؟ وين عزة فرعون الآن في الدنيا؟ يعني راحت في الدنيا، ما طولت. وين عزة قريش؟ وين عزة الروم وفارس؟ أيوة. فأنت فيجي واحد يقول لك أوروبا وأمريكا وعزة الكفار، أنت أصلا الحين انتظر قليلا. صح ممكن بعضنا يموت قبل ما تنتهي عزة الكفار هذه الجولة الجديدة، مش هي وتلك الأيام المداولة وبين الناس، مش كان عند فرعون عزة وراحت، وبعدين مثلا جات عزة عند مين؟ مثلا قوم عاد وراحت، قوم ثمود وراحت، عزة فرعون وراحت، عزة كفار قريش وراحت، عزة فارس والروم وراحت، وكذلك عزة هؤلاء اليوم. يا أخي ستذهب، ستذهب قطعا، ستذهب 100% ستذهب مؤقتة، وستذهب في الدنيا قبل الآخرة. اللي يقول العزة هذول الآن اليهود والنصارى الآن عزة ذاهبة 100% ستذهب، هو حيبقوا إلى قيام الساعة. وإحنا عندنا أكيد بالأخبار الصادقة، يعني عيسى بن مريم سينهي عزة الدجال واليهود، صح؟ إنهاء كذا قضي عليها قضاء. وعيسى سينهي عزة النصارى، هل استلي إما يسلم ولا يذبحه، حتى جزية ما يقبل منهم، حتى جزية، مع أنه الجزية فيها هوان، الجزية فيها هوان ما يقبل. طيب، قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القرن الثالث، ذكر حديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد القوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. طبعا ذكر الترمذي تعليق على أسانيد، يعني رجال إسناد الحديث، و القرن الثالث المقصود به إيش؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تبع التابعين. طيب، وقال بعثت في خير قرون بني آدم اللي هي قرن الصحابة، وفي رواية أحمد خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. آخر من مات من الصحابة مات سنة كم للهجرة؟ 120. من هو؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة، أبو الطفيل مئة وعشرة، قال أو دونها بقليل أو فوقها بقليل عن 120 سنة أو دونها أو فوقها بقليل على اختلاف في وفاة أبي الطفيل، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون 100 سنة أو 90 أو 97، وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحو من 50. فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200، يعني إذا كان آخر صحابة عاش 110 للهجرة مات 110 للهجرة، ما في أحد يقبل أنه هو يعني تابعي بعد سنة 220 للهجرة خلاص. ثم الذين يلونهم طبعا طبقة أتباع التابعين، كلما كان الناس أقرب إلى عهد النبوة كانوا أحسن حالا وأفضل علما وعملا، علما وعملا. طيب، سيأتي مزيد لهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس الذين لن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض، هل هم ممن كانوا قالوا لا إله إلا الله في حياة الدنيا؟ إيه نعم، لكن إيش؟ ارتدوا على أعقابهم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ففي ناس ارتدوا على أعقابهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظهرون الإسلام ثم ارتد. أما الصحابة، الصحابة ثبتوا إلى الموت على الإيمان كما نعرف. طيب، سكتات الطويلة، طب هذه حاول، هي كانت أصلا في أثناء جمع الفوائد، بس لأنه أطلنا في جمع الفوائد فطارت السكتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن تسمى باسم سمكة في أحد البرامج؟ قد لا بأس، يعني اسم مستعار. يعني هو قلنا الاسم المستعار ما يكون فيه مخالفات شرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لنا تسمية أنفسنا في المنتديات بأسماء الصحابة؟ يعني لو واحد قال عمر، عمر، معاذ، لا بأس. لكن كان سبق ذكرنا في الأسماء المستعارة، مثل واحد يقول سبحان الله بعين، يقول له سبحان الله غلطان، مخطئ كذا، فيصير يقع شيء على، يعني يبد أن نصون ما يجي يسمي نفسه ذكر من الأذكار، طيب، أو يسمي نفسه مثلا باسم من أسماء الله ولا باسم، أو لأنه يعود، ممكن يعود بالذم على، وهم يتناقشوا في المنتديات، وهم يتناقشوا في المنتديات ممكن أحيانا إيش تصل يعني مهاترات، وقد تحصل سباب وشتام وشتائم وأشياء وردود، فيعود على الاسم هذا بشيء من النقص والذم. أحيانا هذا كنا قلنا ننتبه له. نسأل الله لنا ولكم الثبات. لي أختان في البيت، للأسف مهما تكلمت ناقشت معهم بدون فائدة، لا يسمعوا الكلام، اختاروا الدنيا الفانية، ووضع خطة لأنه يعني خداع رجل عنده مال كبير في السن، هل أخبر ذلك الرجل؟ أي نعم، نعم، أنت تقول لذلك الرجل لا تعطيهما مالا، لا تعطيهما مالا، أو تأكد، ممكن تقوله تأكد مثلا، إذ تأكد بنفسك أو نحو ذلك، لأن يعني اللي من رأى احتيالا فقد رأى منكرا، ومن رأى منكرا فعليه إنكاره. بس يعني يقول كيف أنكر بطريقة ما تسبب مثلا أضرار لسمعة العائلة؟ طيب إذا أنت مع هذا الشخص كيف تتفاهمه طريقة مناسبة، تبحث عن طريقة مناسبة. ابنتي الصغيرة كانت تقلد حركاتي في الصلاة، وحاولت أن أكتم ضحكتي قبل أن أسلم، وفي التحيات ضحكت رغما عني، خلص تعيد الصلاة. إذا وصلت للضحك، الضحك يعني هو اللي بصوت، صوت يعني في صوت، مش ابتسامة، صوت، في صوت، خلص ينقل القهقهة، الضحك يبطل الصلاة، مش التبسم، القهقهة تبطل الصلاة. ممكن يقع موقف كذا مضحك، فالواحد لا يتمالك نفسه، يعني وهو مش انه استهزاء بالصلاة، بس ما يتمالك نفسه فيعيد الصلاة من أولها. هل يجوز لداء زوجة الأب أمي توقيرا؟ توقيرا لا مانع، لكن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم كما في القرآن، من هي أمك الحقيقية؟ بس ممكن واحد يعني يقول الجدة أم، لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم، ويدخل فيها الجدات، فالجدة أم يعني مثلا زوجة مثلا أحيانا المرأة تنادي أم زوجها يا أمي توقيرا، لا مانع، ما هي قصد أنه هي التي ولدتها، لكن توقيرا عليك بذكر الها الاستهزاب. إيش طبعا استهزاء بالصلاة كفر، لكن أنا أقول هذا ليس منه، هذا شيء غلب على النفس. حديث عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإن روحك في الأرض وذكرك في السماء، فإن روحك في السماء وذكرك في الأرض، أو روحك في السماء، روحك في السماء وذكرك في الأرض. فهو إذن شرفه ونعيمه في السماء، وذكره وفخره ومنزلته أيضا له، يعني حافظ القرآن له منزلة يجعلها الله له بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله. ويرفعه بها أيضا، لما واحد مثلا يقبل على القرآن والتفسير والحفظ يرفعه الله في الدنيا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكل عليه فهم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إنه لا، يا أيها الرسول لا تخاف، لو الشيطان ألقى في نفسك شيء ترى الله سينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، فلن تخطئ في التبليغ، وأنت معصوم من أي خلل في تبليغ القرآن، ولو الشيطان ألقى في نفسك شيء الله سينسخ هذا الشيء، فبالنتيجة النهائية إيش حيطلع منك يا أيها الرسول؟ ما رح يطلع منك إلا الحق خلاص. فلا ما عبرة يعني الشيطان مثلا جعله خاطرة مثلا خاطرة باطلة الله سينسخها. فكأنه يقول للأنبياء لا تقلق لو ألقى الشيطان في نفسك خاطرة باطلة سينسخها الله، وما رح تبلغ وما رح يطلع منك إلا الحق. لدينا مجلة مدرسية تحوي صور نساء محجبات كاشفات من المخترعات العربيات، هل نضعها في المجلة؟ لا نجعل صور النساء في مجلات يراها الرجال. طبعا صور النساء لابد أن تحفظ عليها تحفظا كبيرا، والوجه يفتن، وما يفتن فلان قد لا يفتن فلان، ولكل ساقطة لاقطة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السماع للأنشيدة كانت خالية من المؤثرات الصوتية كنونية ابن القيم وقراءات بعض القراء، ما في مانع إذا خالية من المؤثرات، لا مانع. في بعض القصائد العلمية ملحنة لكن تلحين عاديا، مثل العرب ما كانت تلحن قصائدها يشبه الشعر النبطي الآن، الشعر النبطي كيف يلحن كذا، ولكن ما في مؤثرات صوتية. مشكلة مصيبة في المؤثرات، مصيبة في المؤثرات. طبعا كذلك لما الواحد يؤدي قصيدة ما يؤديها مثل أغنية للفاسقات أو الفساق، يعني تجنب إنه يسوي طريقة أدائه في اللحن مثل لحن الفساق حتى لا يتشبه بهم. هل يجوز أن أفتخر بنسب الذي يمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تفتخر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تفتخر بالنسب افتخارا معناها التعالي على الغير. يعني يجي واحد مثلا من آل البيت مثلا يقول شوف أنا نسبي وأنت إيش، أنت أصلا من وين أنت، أنت إيش مالك أصل أنت، ولا أنت من أصل، كلكم من آدم. وكون النسب النبوي له شرف وله منزلة مو يعني التعالي والتفاخر به على عباد الله. فلذلك أنت افتخر بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تفتخر وتتعالى بنسبك. نلاحظ مؤخرا ابتلاء الله لنا بعواصف ترابية وتأتي في نهايات الأسابيع، هل لأن قد يكثر فيها المنكرات المحرمة؟ نعم ممكن، ممكن. هل لسكوتنا عن المنكرات؟ نعم ممكن، ليش لا؟ يعني ليس بيننا وبين الله نسب، يعطينا على ما عندنا. إيه؟ ما في محاباة بين الله وخلقه. تقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس مشروعا ولا دليل عليه، ولذلك لا تفعله. تقول اللهم صل وسلم عليه، هذا المشروع. أخ يسكن في مساكن عامة وعنده سيارة يريد أن يصنع لها مظلة تحميها من الشمس وليست ممنوعة قانونا. إذا ما هي ممنوعة قانونا ولا يضيق الطريق ولا لا يحتل مكان لجميع المسلمين، يعني ممكن يجي واحد يسوي في الشارع حاجة يقول خلص هذا تبعي ما أحد يوقف فيه، هذا تبعي أنا احتليته. فإذا أنت ما احتل، هو المسألة تعتمد على إيش؟ أنت ضيقت الطريق واحد، هل منعت المسلمين منه وهو عام لهم وجعلته حق لك أنت يعني مثلا ليه؟ لكن يقول أنا بحطها واللي يجي يوقف وأنا بوقف أنا مع المسلمين، إذا اللي يجي أول يوقف مثلا وليس فيها تضييق، يعني أنت ما ضيقت الطريق لأن الطريق ملك لجميع المسلمين. لو واحد ضيق الطريق 10 سنتي خلاص ما يأثم، لأن الطريق حق لجميع المسلمين، ما تضيق منه شيء، ما يجوز تضيق منه حاجة. حتى الشرفات تكلموا في حكم إخراج البلكونات، يعني ما لك حق تطلع سور بيتك على الطريق، ولا لك حق تطلع باب بيتك على الطريق، ولا لك حق تطلع البلكونة أو أي شيء من البناء تخترق في عرض الطريق، ما يجوز. ولا المحلات ما يجوز له أن يضيق الطريق؟ ليه؟ في أماكن الباعة يقفون فيها، يعني حتى البائع لما يوقف الطريق يختار لازم ما يضيق على المسلمين، يضع في مكان واسع. ليش كان عندهم شيء اسمه رحبة السوق؟ يعني أماكن معينة مخصصة للبياعين تكون واسعة، ما هي تضيق الطريق. طيب، ينبغي لنا أن نصارح المنافقين وأن نبشرهم بالعذاب الأليم، وينبغي أن نقطع العلائق عن الخلق وأن نعلق القلب بالله. هذه من فوائد الشيخ بن عثيمين. طيب، إن شاء الله لعلنا نضيفها في الدرس القادم. هل تغيير المكان أثناء صلاة السنة من السنة؟ يعني ورد في حديث معاوية أنه لما رأى رجلا بعد ما صلى الجمعة وسلم الإمام راح يصلي على طول، أخبره أن بالنهي عن هذا، وأنك تفصل بينهما بكلام أو أنك تقوم من المكان، يعني إما أنك تغادر المكان تصلي في مكان آخر أو تفصل بالتسابيح الأذكار حتى ما تصير نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى ما تصير ذريعة للزيادة في الفريضة. أنا كثير السهو في الصلاة، إذا سجدت مع نسيان الركوع هل أخرج من صلاتي أبدأ من جديد؟ وإذا نسيت أحد السجدتين ووقفت وقوفا تاما ترجع وتسجد؟ لو واحد سؤال واحد هو سجد السجدة الأولى وقام على طول للركعة الثانية، ماذا يفعل؟ لا أنت، ما هو الجواب؟ ما تعرف أنت ماذا يفعل؟ واحد سجد السجدة الأولى وقام مباشرة ركعة الثانية، ماذا يفعل؟ لا لا يا أخي انتبهوا على السؤال، انتم ما لكم كيف تحكمون؟ واحد ساجد السجدة الأولى قام مباشرة منها إلى الركعة اللي بعدها، ماذا يفعل؟ يا أخي خطأ، ينزل يسجد خطأ. طيب، سنعيد السؤال المرة الرابعة. واحد سجد السجدة الأولى، هو الآن ساجد تحت قام على طول للركعة الثانية، نسي، إيش يسوي؟ يجلس. شفت شلون ضيعتونا الجلسة بين سجدتين؟ لما تقول لي ينزل يسجد على طول الثانية معناه ضيعت الجلسة بين سجدتين، فينزل يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم، صح؟ وبعدين يجي في سجود السهو، سجود السهو في آخر الصلاة، بس المهم التنبيه إنه الجلسة بين السجدتين ما تروح. طيب، إذن يا أخي أنت ما توسوس وما تلغي، يجي واحد أي لخبطة في الصلاة يلغي الصلاة، مو صحيح. لا، لأنه ممكن تتعالج اللخبطة، ممكن تتعالج، وأحيانا العلاج يكون أن يجعل الثانية أولى، يجعل الركعة الثانية ركعة أولى وبعدين يجيب ركعة أخرى. فمش أي واحد يعني كذا، بعض الناس أي لخبطة خلاص، هذه خلاص تلخبطت يلا خلاص، مثل أعجمي كان يصلي فيهم، أعجمي مدري من أي باب، يعني صار فيه في الصلاة شيء وقام مسكين بعدين التفت عليهم قال خلاص ما في صلاة خلاص يلا من جديد. يعني ما ينبغي معالجة الأخطاء التي في الصلاة. يمكن الخطأ المعالجة أنك ترجع إلى الركن المفقود تجيبه، أو أنك تعتبر الأولى الثانية ركعة أولى وكم تجيب ركعة، أو حسب الخطأ، يعني حسب الخطأ. وأحيانا الحل أنك بس تجيب سجدة سهو حسب اللي صار. يعني امرأة طلقها زوجها دون علمها وعندما علمت كانت انتهت العدة، هل تعتد من لحظة علمها أم أنه لا عدة عليها؟ طلقها زوجها دون علمها وعندما علمت كانت انتهت العدة، خلاص إذا خرجت من عصمته، بس هو ظلمها إذا كان أخرجها من البيت أو ما أعطاها نفقة. يعني المرأة في وقت العدة وين تكون؟ عند الزوج ينفق عليها. طيب لو راح واحد ودى يعني ذهب بزوجته إلى بيت أهلها، صار خلاف، ها صار مشكلة وخلاف، راح وداها بيت أهلها وراح طلقها بدون علمها وما عرفها أنه طلقها إلا بعد ما انتهت العدة وقال الله خليكي مكانك، هذا ظلمها، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن المطلقات، وقال وأنفقوا علي، ففي لها نفقة في العدة، أنت الآن ضيعت عليها حقها في النفقة وفي السكن، وأنت متهور لأنك مفروض حطها عندك في البيت ربما ترجع لعل الله يعدل بعد ذلك أمره. ليش المرأة تكون المطلقة طلاق رجعي الأولى والثانية تكون عند الزوج في البيت؟ لأنه قد يرغب في العودة إليها يراجعها فتتوقف العدة. طيب لكن العدة من متى؟ من الطلاق وليس من العلم بالطلاق، من وقوع الطلاق تبدأ العدة، وكونه ظلمها ما يعني أنه العدة لاغية، لا العدة انتهت. أنا الأصغر في العائلة ونفذ الأمامر من باب الاحترام، أصبحت نياتي صعب أركز فيها. والله أنت إن شاء الله على خير وأنك تخدم الأكبر منك وأنك يعني وهذا صلة رحم. الحين افترض واحد أنا مثلا أنا الأصغر في العائلة كل شوي يقولي رح جيب لنا كاسة موية، رح ودي المفاتيح، روح عند الجيران ودي يمكن رح اشتري لنا ربطة خبز من بقالة. فإيش يصير الولد الأصغر؟ مستخدم، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. كويس هذا صحيح، يعني فيه مشاوير وتعب، يعني فيه تعب، لكن ترى فيها صلة رحم وفي أجر خدمة يعني خدمة أقاربه، وأيضا لهم حقوق، يعني أبوين مثلا لهم حقوق. ولكن أقول يعني تنبيه ونصيحة أنه ما يصلح الوالدين يحطوا كل الأحمال على ولد واحد ويتركوا البقية بدون إيش تكاليف، ليس من باب العدل، ليس من باب العدل بين الأولاد أنه نروح كل المشاوير وهذه على واحد، نراعي إن هذا مشغول، هذا متزوج، هذا مو متزوج، هذا طالب جامعة، هذا كذا، هذا عنده إجازة، هذا ما عنده إجازة، هذا مريض، هذا ضعيف، هذا قوي، هذا نراعي يعني. فلازم يكون في إيش يعني عدل توزيع المهام والتكاليف والأوامر. يعني حتى الأب مثلا مرة يقول له هذا يجيب لي ماء، مرة يقول الثاني يقول جيب لي أنت موية، مرة يقول أنت جيب، يعني حتى ما يكون في النفوس شيء. وهذه لفتة نقطة جيدة يعني. يقول أنا طالب سعودي مغترب في أمريكا من صغري، أميل للإيمو عفوا، فقط شكل وموسيقى حزينة وانطواء وحزن، لأنه فيني صفات الإيمو مثل الخجل والصمت والحزن، وكنت أبغى أصير إيمو لو صارت لي فرصة، لكن صرامة والدتي ووالدي منعتني أن أكون إيمو، والآن أنا كنت صرت عند في بلاد الإيمو. وأحب موسيقاهم وعشقها، طبعا أنا ماني شاذ لكن في صفات مشتركة معهم، هل الإيمو حرام؟ هل تفكيري فيهم إثم؟ أنا محافظ على الصلاة رغم أنه كان في محاولة انتحار سابقة. شفت كيف ظهرت الآن يعني قضية الإيمو أدت إلى إيش؟ أدت إلى محاولة انتحار. الإيمو هذه طائفة صرعة من الصرعات الموضة، مو جات مرة الهبيين والبنكس والمدري اسمهم روك اند مدري وشي والخنافس والبيتلز طيب في أسماء فرق موسيقية وفي أسماء مذاهب يعني مذهب كذا، يعني الناس تطلع دين مذهب طيب في الحياة. فطبعا نتيجة الحياة الغربية التعيسة هذه الماديات ظهرت مثلا فرقة الإيمو، لهم شكل معين، مثلا يبغى أسود وزهري مثلا في الألوان فرضنا، أنا ترى ما عندي اطلاع معمق على طائفة الإيمو، لكن أقول ممكن مثلا الإيمو إيش يسووا، تتطور تصير لهم مواقع الإنترنت وتصير لهم أحزاب وجماعات وتنظيمات ومنتديات واشتراكات وأعضاء وعضوية وبطاقة وعضوية، وبعدين مثلا ناس تشتغل تطلع بزنس من وراها، يعني تطلع بزنس تسوي قمصان وتيشيرتات يلا وبفلوس ادفع كذا، وبعدين تطلع فرق غنائية للإيمو، وبعدين يعني يلا يكثر ويزداد وانتشار بين الشباب والفتيات، انت إيمو انت إيموية مدري ايش يعني يلا، وترى هذه لها ألوان خاصة الأسود والزهري، يلا الأسود والزهري خلاص يلا اطبعوا حقائب إيمو، أي شيء حق هذا اللي حطوه على الرقبة شال إيمو مدري إيش إيمو، مناديل إيمو يلا، ملعقة وشوكة وسك مدري إيش إيمو مدري وش يلا، وطبعا مصانع تشتغل وفلوس، واللي تجري عليهم الموضات والصرعات هذه مساكين يشترون يلا فلوس خطت، وبعدين إيمو يلا إيش في كمان نسوي لهم أغاني يلا موسيقى خاصة، نخلي الموسيقى مثلا خاصة كذا بالإيمو، والإيمو بما أنه يلا فيها حزن والدنيا هذه الآن مليئة بالمشاكل والمش عارف إيش، نخلي الموسيقى حزينة تبع الإيمو يلا، إيش كمان نحط لهم احتفالات سنوية مدري إيش، ويلا يعني في النهاية ينتهي إلى إيش، إلى دين جديد مذهب، ويمكن الإيمو لازم ينهي حياته بطريقة معينة في الأخير، إيش عرفنا، يمكن الإيمو لازم كمان انتحار على طريقة معينة مثلا يعني بالإيمو. وبناتنا وشبابنا فراغ ما في العقيدة التوحيد العبادة إيش نسبتها، أو يصلي تقليدا يعني عقله قلبه مع الإيمو وجسمه مع يقول لك أنا مسلم بس إيش الإسلام تبعك بالاسم، أو تقليد كذا إسلام يعني يسوي حركات لا في الصلاة، وبعدين الواحد إذا تداخل عنده الحق والباطل والإسلام والكفر صار عنده تداخل يعني، فالإيمو ممكن يصوم في رمضان بس يحضر الحفلة تبع الإيمو مثلا، ممكن يروح يسوي عمرة بس أيضا يروح إلى مثلا شيء مختلط كذا، حفلة مختلطة مثلا موسيقى ونساء ورجال وكذا، وممكن يحج وينتحر يعني ممكن في الأخير يعني، لأنه هو مسلم أبوه مسلم أمه مسلمة تربى على الإسلام، بعدين جات فرقة الإيمو وجذبته فهو ما ارتد بالكلية كفر بالكلية، لا نصه مسلم ونصه إيمو يا أيوة، في الأخير مو بيطلع لك مثلا أنا مسلم قادياني أنا مسلم مدري إيش، حيطلع لك أنا مسلم إيمو أيوة، يحاولون الجمع بين إيش شعبة إسلام وشعبة إيمو، وهذا المتناقضات، لأنه ما في اسم يعني أنت من تشبه بقوم فهو منهم، الإسلام يقول لك إنك إذا تشبهت بفرق الكفار ومنها الإيمو فأنت مثلهم فيحرم عليك، فكيف حتصير مسلم إيمو؟ من زمان الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله قال من زمان أيام الاشتراكية قال الذي يقول أنا مسلم اشتراكي كالذي يقول أنا إنسان حمار، يعني ما تركب أنت ما يعني ما في. ففي ناس المشكلة هذه اليوم مشكلة، ويمكن الإيم يطلعوا أسماء ويمكن يطلعوا تقليعة أي شيء في طريقة الأكل، في طريقة اللبس، في طريقة النوم، في طريقة الحياة، في طريقة المشي، في المشي، في طريقة وبعدين لاحظ لما تطلع، أنا ما أشك أن وراها اليهود. اليهود يطلقون كل مدة عدة يعني إيش تنوع عندهم، تنوع في الإطلاق لهذا، لأنه الحين تحصل الشباب والشابات عن طريق الإنترنت كله إيمو، أنت إيمو إيمو أنا إيمو كمان، أهلا وسهلا كيف حالك، وتحصل تعارف لأعضاء وأفراد الإيمو عبر الشبكة، ويسافر بعضهم إلى بعض. المؤتمر العالمي للإيمو المعقود في سيدني مدري وين في استراليا، يلا مرة في هناك تايبي، ومرة في أوروبا، مرة في مش عارف إيمو في المغرب، وإيمو في مدري إيش، وأعضاء جمعيات للإيمو. ما حصل المدة مثلا راحت كان أندية الروتري واللايونز من أندية الماسونية العالمية، الماسونية من زمان، مش الماسونية لهم عضوية، وإذا جاء مدري إيش ضغط بإبهامي على كفك تعرف إنه هذا ماسوني من طريقة معينة في السلام، لما يسلموا على بعض مدري إيش يسوي في الإبهام لازم يضغط لك على مكان حتى. طيب فاخترعوا خلاص طقوس ماسونية، طيب وراها اليهود، أيوة الماسونيين ما يدروا إنه وراها، نفكر إنه هذه كلها حفلات ويسووا لهم كذا أشياء فخرية وشراء، يعني يحس إنه واحد إيش إنه له إيه يعني رابطة الإيمو، فيحس بالفخر والشرف وهو ينتسب لهم. وين إنما المؤمنون إخوة، وين الرابطة الإسلامية اللي تجمع المسلمين؟ يا أخي المفروض نحن نجتمع في الحج وصلاة العيد ويزور بعضنا بعضا، وإذا شفت أخي المسلم في مطار استكهولم ولا مطار مدري فين فأنا انبسط إن شفت واحد مسلم يصلي أصلي ما أتعرف عليه. حنشيل هذه نروح نحط رابطة الإيمو ونجتمع على غير الإسلام، مصيبة والله، مصيبة كارثة كبيرة يعني. وخصوصا انه في ايش، لاحظوا من السؤال في شذوذ، يعني الايمو معناها انه البنات مع البنات والذكور مع الذكور لواط او ملوط، والاناث مع الاناث سحاق، بس يقول يعني انا ايمو بس مو في الاسم، يعني ما هو الباطل ما يتجزا كذا، الباطل خلاص. يعني لو واحد قال أنا بسوي موسيقاهم بس ما بسوي الشذوذ، طب أنت على شعبة من شعب الكفر، أو شعبة من شعب النفاق، ولا شعبة من شعب الإيمو، شعبة من شعب الباطل، شعبة من شعب البدعة، شعبة من شعب الحرام، إيش يعني؟ برضو تبقى شعبة من شعبة، ما سوينا شعبة. صح هو خير من اللي يتبع الإيمو في كل حاجة، يعني اللي نص إيمو أقل سوءا من إيش اللي إيمو كامل، ماشي يعني، بس في النهاية فيه شعبة من شعب الإيمو حتى يدعها. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من خصل النفاق حتى يدعها؟ طيب وهذا فيه خصلة من خصل الإيمو حتى يدعها، يبقى عليه إثمها ووزرها حتى يدعها. خلاص إسلامه بس، ما في شيء ثاني، إسلامه فقط، أنا موالي للإسلام وموالي للإيمو، ما في، ما يقبل الإسلام، ما يقبل كذا، كله لله بس. وبعدين من وين جاتنا الإيمو؟ مش من الكفار ولا من وين؟ مين اللي اخترع؟ مين اللي جاء اخترع يعني؟ من الأئمة الأربعة؟ مين اللي اخترع الإيمو؟ من وين جاء؟ هل يجوز الحائض مس المصحف لتكملة ختمتها ومراجعة حفظها؟ لا، لا تمس المصحف بقفاز منديل، تقلب بالقلم، تقلب الأوراق. نحن لدينا مسجد في بلد غربي، هل يجوز أن تنظفه كافرة؟ كانت امرأة سوداء تقم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت قال دلوني على قبرها، فأتى وصلى عليها كان في مرأة مسلمة تنظف المسجد، موش مرأة كافرة. وبعدين ما يؤتمن، يعني أنت الآن مسجد هذا ما يعني الكفار ما عنده نجاسة وطهارة، صح؟ ما عنده نجاسة وطهارة. ممكن الخرقة اللي يمسح فيها، شوف الآن البيوت اللي فيها خدم كفار، اللي فيها خدم كفار إيش بيسووا؟ ممكن تشيل لباس نجاسة للطفل ويقطر تقطر منه النجاسة وتمر على السجاد بين تصل للمدري إيش، وبعدين تحط الغسيل كذري إيش هذا، بعدين تنظف الحمام بخرقة الحمام تبع مدري إيش. ما في يعني ما في. لذلك لا يؤتى الكافر ما هو محل ائتمان في قضية الطهارة والنجاسة. والمسجد هذا طبعا في حمام، في دورات مياه، وفي سجاد، وفي ها مصاحف. تروح بكرة مثلا تدخل هذه لتنظف المسجد، ها تمسك المصحف عشان تشيل الغبار اللي عليه، تمسح الغبار، تمسك المصحف اللي في المسجد تمسح الغبار. مو تنظيف يعني تنظيف يعني كل تنظيف. طيب مشكلة. لا يجوز دخول المساجد من قبل السياح الكفار، حرام. ولا يحترمونها ويدخل. ممكن تدخل مرأة بالشور، يعني إيش ما عندهم كفار، يعني أنت حتى تلبسها إيه رأيت بعينك، هذه واحدة من سبحان الله. شوف يقول أخ قائم يصلي في المسجد وفوجئ واحد دخل معه سائحة كافرة، يقول له هذا المنبر وهذا المحراب وهذا واحد يصلي. خلاص شوف صار قطعة من تبع المسجد. ويشغلون المسلمين بالوفد السياحي الكافر والكفار. بعدين وبعدين حتى الكفار لو أعجبوا يعني يصلح كذا يدخل بالشورتات ومرأة متبرجة كاشفة شعرها داخلة تشوف الكافر. متى يدخل المسجد؟ لمصلحة. ثمامة لما جابوه ربطوه في المسجد عشان يسمع القرآن كل يوم، يسمع القرآن شوف المسلمين شلون يصلوا. ما جابوه كذا، جابوهم بهذا المنظر المقرف المقزز لا طبعا. وبعدين دخل إيش مرغما مربوطا مأسورا ذليلا، هو جاي بالعزة الكفرية جاي ويشوف. لا وبعدين يلا يصور تلمع الفلاشات، عالم تصلي وتذكر إنما جعلت مساجد لذكر الله. هذه جعلت مساجد مش للقطات الكاميرات. لدي تلفاز لعبة ستيشن، أنا والسفر إلى بلاد الإسلام كيف أتخلص منها؟ ما لا يمكن أن يستفاد منه في المباح والحلال والدعوة. يعني مثلا الشاشة ممكن يستفاد منها، الكمبيوتر ممكن يستفاد، تعطيه مركز إسلامي. لكن لو قلت أنا مثلا عندي كذا بلت إن لعبة بلت إن، يعني كل ما في حد إذا فتحتها هتطلع لك موسيقى خلاص تكسر، يعني إيش المشكلة؟ خلاص. إذا أذنب العبد ذنبا لكن تاب منه وأحزنه وقوع واحتقر نفسه وتمنى أنه لم يقع فيه وعزم على التوبة وأن يكون أقوى ودافعا له لبداية علاقة قوية مع الله عز وجل، هنا هل يكون الذنب ابتلاء؟ ممكن، نعم ممكن يكون الذنب، يعني ممكن يكون واحد بعد التوبة أحسن من قبل الذنب. لاحظ، ممكن يكون بعد التوبة أحسن من قبل الذنب، لأنه لما انكسرت نفسه بالذنب وتاب التوبة العظيمة انطلق في الطاعات يبغى يعوض إن الحسنات المسيئة، تحسنت أحواله عن أول. لكن انه نقول والله هذا معناها الذنوب ايجابيه ونروح نفتح باب الذنوب، او كما يقول الاخ في السؤال يقول ممكن واحد يكون الذنب يؤجر عليه؟ لا طبعا، الذنب ذنب سيأخذ عليه سيئات ما فيها كلام. ايه لكن يؤجر على انتشال نفسه من الذنب على انه تاب على الحسنات اللي يسويها بعد الذنب، هذا اللي يؤجر عليها. الدين يأمرنا لا نكشف السر، وأنا لما أتكلم مع أخ في الله يعني أحضر بعد المغرب في أمر ما والشيطان يشغلني فيما بعد المغرب، يعني أحتفظ بالسر ألا يطلع عليه شياطين الجن لكي لا يشغلنا عليه، أم هو طاعة لله؟ لا يعني هو هذه كان نوع من الوسوسة، يقول أتكلم مع أخ في الله بعد المغرب بعدين يعطيني سر وبعدين الشيطان يشغلني بحفظ السر، يعني كأنك تقول يعني يشغلني عن الخشوع في الصلاة، يعني مثلا يعني يجي صلاة العشاء وأنا مشغول. يعني طيب إذا نجاهد أنفسنا في هذه الوسوسة، طلب مني شخص أن أعمل حارس شخصي له لو تعرض لاعتداء، إذا كان هذا الإنسان يعني معصوم الدم فيجوز أنك تعمل حارسا شخصيا له، معصوم الدم، تعرف عن معصوم الدم؟ مسلم ذمي. طيب لكن لو كان مش معصوم الدم ما يجوز أن تعمل حارسا شخصيا له، لو الشريعة أهدرت دمه، مثل واحد يعمل حارس شخصي لمرتد أو واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز تعمل حارسا شخصيا له المرتد، لأنه هذا أصلا مش غير معصوم الدم، ما يجوز حمايته. طيب كيف نجمع بين آية سورة النساء وآية سورة الأحزاب ليجزي الله الصادقين صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، يعني إيش إذا تابوا، والنفاق الأصغر هو اللي فيه تحت المشيئة، أما النفاق الأكبر ما هو تحت المشيئة، النفاق الأصغر صاحبه تحت المشيئة، أما النفاق الأكبر صاحبه ليس تحت المشيئة. طيب النفاق الأكبر اعتقادي، إذا مات عليه ليس تحت المشيئة، هذا في النار على طول جزما وقطعا، لكن النفاق الأصغر صاحبه تحت المشيئة. ثم إذا تاب الواحد شوفوا يعذب إن شاء أو يتوب عليهم مثلا، فهنا إذا تابوا يتوب الله عليهم، يتوب الله عليهم. وبعدين في أيضا عذاب في الدنيا، قد يعذبهم في الدنيا قد يؤخر عذابهم إلى الآخرة. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.